تسألوا رسولكم فكما أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذه الآية أبهن ما هو الذي سئله موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فما هو الذي سئله موسى من قبل؟ ذكره الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من كتابه العزيز، وهي الآية المذكورة في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. إذن قوله في هذه الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لقد سئل موسى من قبل أمرا أشد، وهو أرنا الله جهرا. طيب، سبق أن عرفنا من في تفسير هذه الآية ابن كثير رحمه الله أنها نزلت في طلبات طلبها بعض المشركين، وأنها كانت من جنس الإتيان بكتاب من السماء أو آيات مثل آيات بني إسرائيل، لأن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا الصفا ذهبا. وهناك معاني أخرى تؤخذ من الآية غير قضية سؤال الآيات أو المعجزات للدلالة على الصدق، علما أن هذا السؤال سؤال تعنت بدليل أنه جاءهم بمعجزات ولم يؤمنوا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يفهم منها أيضا أسئلة الأسئلة عن أشياء مباحة فينزل التحريم بسببها، وهذا من معاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. يدخل في ذلك كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أشياء قبل كونها، مثل الأسئلة الفرضية الافتراضية التي لا تحدث أو نادرة الحدوث جدا، أو أشياء يكره الإنسان أن تحدث، وليس عنده لا قرائن ولا مبررات للسؤال عنها، فيفترض لو حدثت ماذا سيكون. ممكن تحدث من جنس سؤال ذلك الرجل: رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ طيب، هذا الآن يعني ما عنده قرينة، يعني ليس هناك ما يتهم به زوجته في شيء، لماذا يسأل هذا السؤال؟ هذه أسئلة مستبشعة مستشنعة، حتى لو كان ممكن تقع، لكن إذا ما هنالك قرائن عليها فلماذا تسأل؟ فالبلاء موكل بالنطق، يعني قد يعاقب الإنسان على شيء من هذا فيقع له جاء جزاء بما افترضه من أشياء بدون مبرر ولا سبب ولا قرينة ولا إشارة تدل على احتمال وقوع ذلك. افترض السوء في أهله. طيب، فإذا هناك أشياء تتناولها الآية بالمعنى العام غير قضية سبب النزول، ولذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسبب النزول قد يكون أنهم سألوه أن ينزل عليه كتابا من السماء، قد يكون سألوه أن يفجر لنا الأرض، يفجر لنا أنهارا، والآيات المذكورة في سورة الإسراء لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فاجعل لنا الصفا ذهبا. قد يكون الأسئلة من هذا النوع، وهذه أشياء في سبب النزول، والمعنى أعم وأشمل، فيدخل فيها الأشياء الأخرى التي ذكرناها. طيب، الرابط بين الآية والآيات التي سبقتها ذكرنا شيء في هذا مقدمة. طيب، ذكرنا احتمال أن تكون الآية موجهة لليهود أو للمؤمنين، أليس كذلك؟ قلنا لو كانت موجهة للمؤمنين واضح، أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ طب لو كانت موجهة لليهود فكيف يقول لهم رسولكم؟ اليهود أصلا لا يعترفون به أصلا. أيوة، ايش يعني؟ باعتبار انه مرسل اليهم ومكلف بهم، باعتبار انه مرسل اليهم ومكلف بهم، بهذا الاعتبار يعتبر رسولا لليهود، كما انه رسول النصارى ورسول المجوس ورسول لكل الناس الذين على الارض منذ بعثه الله الى قيام الساعه. فبهذا الاعتبار ايضا يصح. طيب، نكتب هنا إذن. كان في فوائد الدرس الماضي تكملة قبل ما نكتب الآية هذه، في فائدة فيها رد على اليهود في إنكار النسخ. هل هناك فائدة تتضمن الرد على اليهود في إنكار النسخ؟ غير تولي الله عز وجل بنفسه الرد على اليهود، لكن كلمة أو عبارة الرد على اليهود في إمكان النسخ ماشي؟ أيوة إيش؟ لا غير طيب. وفي الآية دي الرد على اليهود في إنكارهم النسخ، ومما يقال لهم أيضا لماذا تنكرونه في شريعتكم، لماذا تنكرونه في شريعتنا وقد وقع في شريعتكم وما قبلها من شرائع الأنبياء، ألم يكن تزويج آدم لبناته من بنيه زوج لبنيه من بناته ولا لبناته من بنيه؟ تزويج آدم لبناته من بنيه ولا لبنيه من بناته؟ يعني على أساس هو الولي. طيب مباحا، ألم يكن تزويج مباحا ثم حرم بعد ذلك؟ ألم يكن نكاح الأختين ألم يكن الجمع بين الأختين مباحا ليعقوب وبنيه ثم حرم بعد ذلك؟ ألم يؤمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخ الأمر وجاء الله بالذبح العظيم بدلا منه؟ الآن من أول السطر. ولما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء جملة أنكر تعالى ذلك عليهم فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وهذا يفسر بقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك عن قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم الحديث. طيب في أحد عنده العزو ابن أبي حاتم الحديث هذا وين موجود؟ واحد جاب مرة تفسير أبي حاتم جابه من اللي جابه؟ تفسير أبي حاتم. طيب حريملة طيب. وهذه الآية تتناول أيضا المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا كما سألوه؟ أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا؟ أو يسقط عليهم قطعا من السماء؟ أو يأتي بالله والملائكة ونحو ذلك من أسئلة التعنت والتكذيب؟ ويدخل في هذه الآية أيضا المسلمين الذين بعض المسلمين الذين يسألون عن أشياء لا تقع، أو عن أمور مستبشعة كريهة لم تقع وليس هنالك ما يشير إلى احتمال وقوعها، كالذي سأل عن الرجل يجد مع زوجته رجلا أجنبيا ماذا يفعل؟ وكالسؤال عن أمر مباح، عن حكم أمر سكت الله عنه وكحكم السؤال في زمن الوحي عن أمر، يضاف كلمة في زمن الوحي، وكحكم السؤال في زمن الوحي عن أمر سكت الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. فحرم من أجل مسألته، رواه البخاري كتاب الاعتصام ومسلم رواه البخاري 7289 ومسلم 1831. أيضا بن أبي حاتم. طيب الطبري كم؟ ذكر شيء في سنده. طيب وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أم تريدون أي بل تريدون، والمقصود أهل الكتاب أو المشركون أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أم تريدون أي بل تريدون. طيب بعدين بين قوسين أن تسألوا رسولكم، والمقصود أهل الكتاب أو المشركون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم واتباعه واجب عليهم، نرجع مرة ثانية. أم تريدون قلنا أي بل تريدون. طيب أي بل تريدون، أو يكون الاستفهام إنكاريا بعد بل تريدون، أو يكون الاستفهام إنكاريا. وهو إنكار على من سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعنتا، طيب تسألوا رسولكم أن تريدونه. أن تسألوا رسولكم، قلنا المقصود اليهود والمشركين، كتبناها. طيب أهل الكتاب والمشركون، ويدخل في عموم الآية المسلمون أيضا، بإرشادهم لسلوك الأدب مع نبيا صلى الله عليه وسلم؟ سلوك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وترك السؤال المذموم. كما سئل موسى من قبل، في بين قوسين كما سئل موسى من قبل في أسئلة بني إسرائيل، له عليه السلام تعنتا وتكذيبا، والسؤال بعد قيام البرهان يدل على الكفر والتكذيب. طيب، كما سئل موسى من قبل، ايش كتبنا في ايش كتبنا كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان أن يأخذ الكفر ويختاره بديلا عن الإيمان. فقد ضل انحرف وتاه. سواء السبيل أي الطريق المستقيم، أي وسط الطريق والصراط المستقيم الموصل إلى الحق، أي وسط الطريق والصراط المستقيم الموصل إلى الحق. وفي الآية ذم الأسئلة التي فيها تكذيب، كقول اليهود لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها وكذلك أسئلة التعنت والمعاندة كقولهم أرنا الله جهرة وفيها كذلك النهي عن أسئلة الاقتراح على الأنبياء وأسئلة الأغلوطات والأغلوطات وما لا يقع عادة وما يقصد به إحراج المسؤول وأسئلة التكلف وإضاعة الوقت في سؤال اقتراح على الأنبياء حط اقتراح المعجزات على الأنبياء حتى تكون أوضح. اقتراح المعجزات ليش ما تجيب لنا الصفا؟ ليش ما تحول الصفا ذهبا؟ ليش ما تأتي تسقط علينا كسفا من السماء؟ ليش؟ هذه أسئلة اقتراح على اقتراح المعجزات على الأنبياء. طيب اقتراح المعجزات على الأنبياء طيب وفي الآية أن السؤال المذموم فيه مشابهة لليهود. الذين كانوا يسألون إضاعة للوقت وتلكؤا عن العمل بما أنزل الله. كأسئلتهم في قصة البقرة. إذن هذا أيضا داخل. ما هي؟ ما لونها؟ وفيها أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة. كمن وقعت له مسألة يريد معرفة حكمها ويريد معرفة حكمها، وكمن يتوقع حصول شيء فيستعد له بالسؤال عن بسؤال أهل العلم عنه. وفيها أن الأسئلة لإعنات المسؤول وإحراجه مذمومة، وكذلك من يسأل أهل العلم ليضرب بعضهم بكلام بعض، ليضرب كلام بعضهم ببعض. نرجع كذا على الأسئلة المذمومة. النماذج الأسئلة المذمومة نضيف لها، أو السؤال عن الأمر البين الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤال. بس وين نضيفه؟ السؤال عن، وكذلك السؤال عن الأمر البين الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤال، اللي قلنا فيها تعنت المسؤول والذي لا يقع والأمر الذي لا يقع وكذا. وين نضعه؟ ها؟ أو السؤال عن أمر بين واضح الذي يحتاج إلى سؤال. أيوة، والأغلوطات. طيب، والأغلوطات والسؤال عن الأمر بعد الأغلوطات. ماشي، بعد الأغلوطات والسؤال عن الأمر البين الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤال، والسؤال عن الأمر البين الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤال. والسؤال الذي يقصد به سائله المفاخرة والمراءة واستظهار ما عنده. طيب غيره فوائد من التفاسير الأخرى. أنت تتكلم في إيه؟ طيب هذا ربط جيد بين الآية التي سبقت وهذه الآية. إيش كتبنا في أول شيء قبل تفسير الآية؟ إيش كتبنا؟ ما سمعت؟ ولما كان كلام اليهود في شبهة النسخ يدفع بعض المسلمين للسؤال، كلام اليهود في النسخ إلقاء الشبهات في النسخ يدفع بعض المسلمين للسؤال. ولما كانت إثارة اليهود للشبهات عن النسخ يمكن أن تدفع بعض المسلمين للسؤال، ولما كانت إثارة اليهود للشبهات في أمر النسخ بس اكتبوا الآن في أول شيء، بعدين نشوف كيف نربطها، يعني أول شيء قبل تفسير الآية، يعني بعد نهاية فوائد الآية السابقة. ولما كانت إثارة اليهود للشبهات في أمر النسخ قد يدفع بعض المسلمين للسؤال المذموم، طيب ولما أكمل كذا، طيب خلوها بهذا الشكل الآن، يعني لما ولما، طيب غيره. طيب، وفيها ذم التشبه بالكفار في طريقة سؤالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري 7288. ومسلم 1337. وفيه أو وفي الآية أن بعض الأسئلة تدل على شك سائليها وكفرهم، أو تؤدي إلى ذلك. نعم. ايوه. ومن ذلك عمل الاستفتاءات على شرع الله لتقرير هل يعمل بها أم لا. يقول لك إذا الأغلبية صوتوا طبقنا الشرع، إذا الأغلبية صوتوا لا خلاص. إحنا نحط سؤال: هل تؤيد تطبيق الحدود الشرعية؟ نعم لا. هل تؤيد الزوجة الثانية؟ نعم لا. وهكذا. فالذي يسأل سؤال من هذا النوع يريد به يعني معرفة الأغلبية أنه هي ضد ولا مع، وتمهيدا للتقرير اتخذ قرار سوي ولا ما سوي. كيف يستفتى على شرع الله؟ كيف يجعل شرع الله مجال استفتاءات أو استبيانات استبان يستمي واستبان ثمي. احنا قلنا ايش اخر شيء؟ اخر فائده استفتاءات واستبانات او خلاص تركوها استفتاءات. طيب ايوه هذا المفتي ولا المستفتي؟ طب إذا لا لا، حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم يجوز السؤال عن أشياء. أنا ذكرنا التفصيل من الأسئلة المحمودة والأسئلة المذمومة، لكن هذه المسألة ممكن تكون ممكن تطرح في لما نأتي إلى قوله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، الاستدلال الباطل بهذه الآية، مثل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في آيات الناس استدلوا فيها على غير وجهها، فإذا وصلنا إليها ممكن نذكرها. يجب على السائل يعمل بوجوه به. طيب غير من التفاصيل الأخرى. شوكاني. إيش؟ شوكاني. طيب. منه البغوي. قاسم. قاسم. أيوة. ضلاله إلى سواء السبيل قاد إلى الكفر بعد الإيمان. طيب. غير. طيب إذا هذا بالنسبة لهذه الآية. هذه يعني في أسئلة من الكفر إلى قلة الأدب تتفاوت. طيب ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب السير يدخل في ذلك الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أمورا في آداب الجهاد والممنوعات الجهاد، وجعل بابا بعده عن ابن عصام المزني عن أبيه، يعني عصام المزني، وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث غريب، وهو حديث ابن عيينة. إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا، تحققت علامة على وجود مسجد أو سماع صوت أذان. جاء جيش المسلمين إلى بلد وفي الليل ممكن قصدوا أن يغيروا عليها، قالوا الدعوة بلغت يغيروا عليها في الليل مثلا. طيب كيف يعرفوا أن هذه مثلا أسلمت البلدة ولا لا؟ من زمان ما كان في وسائل، أسلمت البلدة ولا لا؟ فكانوا ينتظرون إلى وقت الصلاة، يسمعوا أذان يجلسوا إلى وقت الفجر مثلا، يسمعوا أذان الفجر إذا أي وقت كفوا عنها، إذا ما سمعوا أذان تفحوها، لأن الأذان من شعار الإسلام، وإذا ما وجد الأذان معناها ما في إسلام في البلد. ولذلك يعمل بعض أعداء الدين لإخفاء قضية الأذان ومنع إعلان الأذان وإغلاق السماعات وإغلاق المكبرات وإغلاق يعني وقت الأذان، خلص يصير من طمس شخصية البلد وهوية البلد أن لا يؤذن فيها للصلاة. طيب قال في البيات والغارات عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاه ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد، وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين. فهو الآن يتكلم عن قضية مفاجأة العدو، تبييت العدو، الغارات على العدو المفاجئة، ما حكم أن يبيتهم ويأخذهم بغتة؟ هذا هو البيات والتبييت، بيته يعني أخذه بغتة، أغار عليه بغتة، هجم عليه دون علمه، ما حكم ذلك؟ قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا جاء قوما إذن البيات والغارات ما المقصود منها؟ إذن الهجوم من غير علم القوم، كان إذا جاء بقوم ليلا لم يغر عليهم حتى يصبح. ليش؟ لأنه في الصباح صلاة الفجر يعلم هل هناك أذان أم لا، هل هذه بلاد إسلام أو بلاد كفر. لما خرج إلى خيبر أتاها ليلا، على حسب القاعدة بات إلى الصباح خارج البلد، فلما أصبح خلاص ما سمع أذانا، ما الذي حصل؟ خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، والمساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد يكشف ويزال بها الطين عن وجه الأرض، ومكاتلهم المكتل هو الزنديل الكبير، كما ورد في حديث موسى مع الخضر أنه أخذ معه حوتا بمكتل سمكة بمكتل لكي تكون له طعاما في أثناء الرحلة في طلب الحديث أو طلب العلم. خرجت يهود المساحين ومكاتلهم قالوا محمد، جاء محمد، وافق والله محمد للخميس، جاء محمد صلى الله عليه وسلم مع الخميس. وما المقصود بالخميس؟ جيش. جيش. الجيش. لماذا سمي الجيش خميسا؟ لأنه مكون من خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. قلب. طيب، المؤخرة تسمى الساقة. فلما رأوه قال عليه الصلاة والسلام متفائلا الله أكبر خربت خيبر. خربت خيبر إما أن يكون دعاء عليهم، يعني اسأل الله أن يخربها، أو أن يكون خبر خربت خيبر. ممكن يكون بالوحي فيكون دلالة على شيء يقيني سيقع، إخبار بوقوع أمر فيكون بشارة للمؤمنين، أو يكون تفاؤلا يعني عبر عنه بالفعل الماضي خربت، معناها ما بعد خربت الآن بدأت معركة. ليش؟ طب ليش عبر تفاؤلا بحصول ذلك؟ تفاؤلا بحصول ذلك. طيب، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، نحن معاشر الأنبياء أو معاشر المسلمين، إذا نزلنا بساحة قوم قال فساء صباح المنذرين. فساء صباح المنذرين لنزول العذاب وغارة جند الله عليهم. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل يعني العذاب بساحتهم يعني ببلدتهم وبيوتهم، فساء صباح المنذرين. طيب، أتبعه برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. العرصة البقعة الواسعة بغير بناء، يعني ما فيها دور ولا شيء، مكان مفتوح، أرض واسعة منبسطة ما فيها بنيان، هذه تسمى العرصة. ويقال عرصات القيامة، جمع عرصة، عرصات، عرصات القيامة يعني الأرض التي سيحشر الناس إليها ويحاسبون هناك، وليس فيها معلم لأحد ولا عوج ولا أمثى ولا يوجد ارتفاع وانخفاض يخبئ الأشخاص. طيب، عرصات القيامة. فالعرصة إذن هي المكان المفتوح الواسع الذي ما فيه بنيان، ينتظر فيه 3 أيام بلياليها. حكمة من الحكمة إراحة الدواب بعد القتال، إراحة الناس المقاتلين بعد القتال، إثبات الجدارة والوجود. ما إحنا الآن مو هزمناكم وهربنا، إحنا هزمناكم وبقينا، والذي عنده نفس يريد زيادة القتال نحن موجودون هنا. فهذا يعني تحدي بالحقيقة وإثبات القوة. ليش كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا؟ يعني إثبات القوة، وأننا ما هزمناكم يعني يعني هزيمة كذا ظاهريا وبالحقيقة، لا، بل هزمناكم حقيقة. وإذا كان عندكم أحد فيه قوة يقاتل فليخرج إلينا، ها نحن عند بلدكم واقفين في عرصتها ننتظر. طبعا من الأسباب أيضا أن يتسامع العرب به، قد ظهر على القوم وأقام عندهم، ما ظهر عليهم قتل وشرد، هرب أغار عليهم وشرد، لا، موجود، فيتسامع العرب بذلك. أصلا ليش العرب يعني كرت من ترتب على هذا أن العرب يعني توالت استسلاماتهم مع أنهم مشركين، وكانوا ينتظرون ماذا يحدث بينهم وبين قومه، يتلومون ينتظرون، فلما رأوه قد فتح مكة خلاص كلهم ربع جاء. هذا اسمه عامل وفود، عامل وفود. ليش عامل وفود؟ لأنه خلاص يعني كان نصرا مبينا، فإيش الفتح المبين حصل، لذلك ليش يقاوموا الآن هم؟ فالطبيعي لازم يخضعوا الآن، لا يسمع الناس ويطيعون ويستقيمون إلا الرجل من قريش. طيب، إقام إظهار شعائر المسلمين في ذلك الموقف وإقامة الصلوات، يعني لما يقف بعرصة القوم وينتظر تحديا وكأنه يقول من كان فيه قوة منكم فليخرج إلينا أو فليرجع إلينا، ويطبق الصلوات، إقامة ذكر الله، يعني في أذان وفي صلاة وفي هذا المكان واجتماع الناس على ذلك، هذا في تأسيس الدين، تأسيس الدين الذي سيكون في هذه البلد الذي فتحت الآن، وإظهار شعائر المسلمين. طيب، قضية المكث ثلاثا أيضا ممكن يكون من سببها يعني الضيافة ثلاثا، أنه يجب عليهم الآن أن يضيفوه ثلاثا ما دام نزل بالبلد. طيب، يقول السؤال: هل يجوز أن تجعل أم أبنائها يأمونها في الصلاة كي تحببهم فيها؟ لا بأس، ما في مانع أن تجعلهم يأمونها في الصلاة، بس طبعا ما تأتم بهم في صلاة فريضة هي وتعتبر نفسها صلت، إلا إذا كانوا مميزين. أما إذا جابت الولد أو البنت غير مميزة وقالت يلا صلي إمام، أنت صلي إمام أو أنت صلي إمام، وهو غير مميز ما يصح الصلاة معه، لابد الإمام يكون مميزا. فإذا أرادت أن تأتم به حقيقة ليجزئها ذلك عن صلاة الصلاة فإذا يكون مميزا، يقول إحدى بناتها عمرها 13 عاما، فهل تكون صلاة الأم خلف أبنائها صحيحة؟ نعم، بنت 13 عاما ممكن تكون إمامة وتصلي بها، تصلي معها امرأة أخرى، ما في مانع. هناك فتوى بدأت تتناقلها المنتديات أنه لا يجوز أن نقول لأحد الله لا يهينك أو الله لا يهينكم، لأن الله لا يهين أحدا. قال ومن يهين الله فما له من مكرم، شلون لا يهين أحدا؟ هذا كلام خطأ. ومن يهين الله يعني الله، هذا لفظ الجلالة فاعل، فمن الذي يهين؟ الله. ومن المهان؟ الكافر أو المشرك أو من يستحق الإهانة. فالله عز وجل يذل ويهين من يشاء. وهؤلاء علماء المسلمون يعني يذكرون مثلا ملوك الكفار ويقولون أهانه الله، واحد يكون مثلا أهان أهل الحق وأذلهم فيكتب مثلا اسمه كذا فلان مثلا أهانه الله. طيب أدلة من القرآن على أن الله يهين، الله يهين الكفار مثلا، فيقول ربي أهانا؟ كلا. طبعا كلا ما هو لنفي الإهانة، نفي الإهانة بسبب اعتبار قلة الرزق إهانة، هذا الغرض. يعني ما هو نفي الإهانة كلا إن الله لا يهين، لا، الله إنه لا يعتبر كلا يعني لا تعتبروا قلة الرزق إهانة، لا تعتبروها إهانة، وتكون ابتلاء يؤجر عليه. الإهانة الإهانة عندما يذل الله، عندما يعذبهم. ولذلك جاء وصف عذاب جهنم في القرآن الكريم بأنه عذاب مهين، لأن الله يهين أهل النار، يهين أهل النار. قال نذيقهم عذاب الهون. إيش هو عذاب الهون؟ هو الإهانة، العذاب الذي يهين، ليس يعني عذابا يحافظ على شخصية يعني يعذب وهو لا يظهر عليه، لا، التعذيب فيه إهانة بارقة وفي جرجرة على وجهه في جهنم، وفي يعني الإهانة أذوق عذاب الحلوة وذق إنك أنت العزيز الكريم. إيش هذه؟ استهزاء به وإهانة. يعني أوجه الإهانة في عذاب جهنم كثيرة. تسويد الوجه، تسويد أهل النار إهانة. هم أصلا كانوا يعتبرونه يعني في الدنيا، الآن يعتبر في الدنيا، كان أصلا بعض الخلفاء أو الأمراء إذا أراد يهين واحد سود وجهه وأمر به أن يطاف في البلد على دابة مقلوبا. يعني اليهود عندهم أيضا كان في المعاقبة على الزنا، لما ما يبغوا يسوي حد الرجم يسود وجه الزاني والزانية يطاف به على حمار مخلوبا، يعني ما هو وجهه لقدام وجهه لورا. فأي يعني قصد أنه يعني الإهانة لها عدة أشكال وصور، يوم القيامة يعني لما يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال، أمثال النمل يطأهم الناس بأقدامهم، إيش هذه؟ إهانة. فالله يهين المتكبرين ويذيق أهل النار عذابا مهينا. طيب أنا شاب من الله عليه بالالتزام منذ فترة وبجوار مسجدنا، إذا غاب الإمام قدموني جماعة رغم أني غير كذا غير مدقن، فظننتها يعني ما له لحية. ثم طلع غير مدقن لحفظ القرآن، فطلعت الدال تاء يعني غير متقن لحفظ القرآن. طيب هذا خطأ مطبعي بس ما في مشكلة، غير متقن لحفظ القرآن. طيب مما اضطرني في الفترة الأخيرة أن أصلي بمساجد بعيدة تفاديا لهذا الموضوع. الله، إذا كان المسجد الذي أنت تصلي يعني بجوارك إذا غاب الإمام ما في أحد يصلي بهم يعني صلاة صحيحة، وأنت تستطيع أن تصلي صلاة صحيحة، فصلي بهم ولو بالفاتحة فقط. يعني إذا أنت لو غبت مثلا الإمام غاب وأنت غير موجود، إذا ما عندهم أحد يصلي بهم صلاة صحيحة، إذا جاء هذا يجي يسردها بسرعة ما فيها طمأنينة، وهذا يجي يقول يلحن في الفاتحة لحنا جليا ونحو ذلك، وهذا ما يعرف إذا صل إذا صار السهو ماذا يفعل، هذا خلاص. طيب إذا أنت بما عندك من العلم حتى لو كان يسيرا ممكن تنقذ الموقف، وإيش تعرضهم إلى يعني تتركهم في هذا الاضطراب والحيرة. فإذا أنت ما تحفظ كثيرا من القرآن غير متقن، وهو لازم تقرأ من السور الطوال، ما هو لازم تقرأ، اقرأ من السور القصار، ما المانع، ما هو يعني لا هو واحد يعني يجيب سور طوال ولا ما يصلي إمام أصلا، ليش يصلي بالمتيسر ما دام هو أمثل الناس. أما إذا يوجد غيره مثلا من مثل حاله أو هو أحسن منه طبعا فخلاص يقدم الآخر وأنت لا تتقدم، ما فعلته لا بأس. نعم ما هذا سبب أي شيء آخر كنت أريد أن أقول، إن المسألة هذه يمكن أن تكون دافعا له لحفظ القرآن وإتقان القرآن. ترى في ناس ما أتقنوا إلا بالإمامة، يعني في ناس يحفظ يعني يسمع ويغلط، ما أتقنوا إلا بالإمامة، لأن الإمامة يعني أمامنا مع الناس ومسؤولية وراك عالم مقتدين بك، فيصير خلاص يعني إذا ما جات الربشة فيه ما راح تجي في مكان ثاني، يعني خلاص يكون الإتقان فيه. إيش؟ أيوة يعني قراءة الفاتحة فقط هي تصح الصلاة على أساس القراءة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة ولا ركن. ما هو الفرق بين المني والمذي؟ لأن المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء، واشتبه علينا الأمر. المني ثقيل كثيف غليظ، ماء غليظ، المني ماء غليظ، المذي ماء رقيق. طيب المني له رائحة كخمير العجين أو كطلع النخل، المذي ما له رائحة. المني إذا جف ترك أثرا، المذي إذا جف لم يترك أثرا. المني يشعر عند خروجه به، المذي قد لا يشعر عند خروجه به. المني يحصل دفقا بشهوة ويحس بالشهوة أثناء خروجه، والمذي يحصل بعد الشهوة غالبا، فإذا فترت شهوته خرج، فإذا قبل أمذى. طيب فهو يحصل بعد ثوران. فإذا هذه من الفروق بين المذي والمني، وبالتالي سيكون المذي موجبا للغسل والمني موجبا للغسل، المني موجب الغسل والمذي لا يوجب إلا الوضوء وغسل الأنثيين مع الذكر مع ما أصاب الثوب لأنه نجس. وأما المني فطاهر، يستحب نقصه بالماء أو فركه إذا كان يابسا، أو أن يحثه بعود فيزيل يعني كثافته من الثوب من القماش يحثه بشيء بعود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو يفعل له. شيخ إذا شك في خروج المدي وما رأى أثرا فقلت أنه إذا جاب سيبقى له أثر هل عليه شيء أو لا؟ إذا واحد ما علم أنه خرج منه مدي إذن ما خرج منه شيء، هو شك ولكن لم يرى الأثر. إيه شك معنى شك، الأصل أنه الأصل أنه ما حصل شيء، أن الذمة بريئة حتى يثبت أنه حصل، فما رح نوجب عليه أشياء وما في دليل ونقول يجب عليك أن تغسل الثوب ويجب أن تغسل كذا ويجب أن تتوضأ ويجب، ما في، الأصل أنه ما حصل حتى يثبت أنه حصل وليس العكس. ما حكم الوقوف على رأس كل آية؟ هل هو سنة؟ نعم هو سنة، كما جاء في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم ويقف. إذن الوقوف على رؤوس الآية سنة، لكن إذا وصل جاز. هل جهاد الدفع يلزم إذن الزوج لزوجته؟ الزوجة طبعا أصلا ما عليها جهاد، لكن إذا دوهم المكان الذي هي فيه دافعت عن نفسها وقاتلت بما يمكن. طيب والوالدين للابن كذلك لا يجب الاستئذان لينفروا في سبيل الله، والزوجة قلنا المرأة ما تنفر أو ليس عليها وجوب النفرة والنفير في سبيل الله. هل كان هناك صلاة قبل أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم وتفرض عليه؟ نعم، قيل إنه كان هناك ركعتان في الصباح ركعتان يعني في الصباح والمساء ثم زيده بعد ذلك في صلاة الحضر، وقال كانت صلاة الحضر ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر صارت أربع وكانت ثنتين. طيب ما كانت خمس صلوات فصارت خمس. هل عندما كان القبلة إلى مسجد الأقصى كان الكعبة موجودة؟ طبعا إبراهيم بناهما جميعا، يعني إبراهيم أسس المسجد الأقصى وأسس الكعبة سوا، فهم أصلا موجودين به موجودين من زمان في وقت متقارب بينهم مدة قصيرة. يعني هل تكون في العمر صلاة التسبيح هل تكون في العمر مرة؟ طبعا هذا جاء فيه يعني فيها روايات، ولكن ضعف بعض العلماء وقالوا لا تثبت وأنها بدعة وأنها مخالفة لما جاء في الشريعة في الصلاة وأن هيئاتها مخالفة لهيئات الصلاة وأن فاستنكروها يعني عدوها بدعة. بعض العلماء حسن الحديث وقال إنها مشروعة، فهذا ما اختلف فيه العلماء، لكن الإنسان يتحرى، وهذه عبادات الأصل فيها المنع، يعني ما نصلي حتى يثبت انه في صلاة التسابيح، فاذا ما ثبت ما نصلي، اذا شكيت تصلي ولا ما تصلي؟ ما تصلي، لان الاصل في العبادات المنع حتى يثبت الدليل على المشروعية. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.